Platinium, Prizont, Şebne bir Nuno. İnhaf, ya Amr الليل هاي وظلام ويطيح على عليا بيت الخمام بغزالي لي راح وسمه حقيا ينخاف الليل هاي وظلام ويطيح على عليا بيت الخمام بغزالي لي راح وسمه حقيا يلا يلا الشهادة وهكذا يبوس والوان لتي من قرص ليح المرار بلي منفس والله يحمي جمال يحيي رجال اللي كبروا من رجال يحيى محمد عن كرمية سنادير الشاوي